بين اليدين رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها. رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قد يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بأصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. هذا أيضا من حيث رفع اليدين في الدعاء على المنبر، من حيث رفع اليدين في الدعاء على المنبر في خطبة الجمعة، أو أن يدل على أنها تجتمع على دعاء، خطبة الجمعة تجتمع على دعاء، ولهذا قال يدعو للمسلمين في خطبة الجمعة. فقال عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال كنت إلى جنبي عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين، وفي لفظ القصيرتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها. هذا الكلام كما قلنا في حكم رفع اليدين على المنبر، معلوم أن هذا الحديث يدل على النهي عن ذلك، وأنها لا ترفع اليدين في الدعاء حينما يكون الخطيب على المنبر. وكذلك الحديث الثاني حديث سهل قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بأصبعه إشارة. رواه أحمد وأبو داود وقال فيه لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. الحديث الثاني هذا الحديث سهل فيه من تكلم فيه، وأورد هناك حديث آخر في قال بعث إلي عبد الملك ابن مروان قال يا أبا سليمان إنا قد جمعنا الناس على أمرين، فقال وما هما؟ قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح. فقال ما إنها أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. والحديث على كل حال هذا في إسناده أيضا من تكلم فيه، لكن فيما يتعلق برفع اليدين في الدعاء في على المنبر هذا الحديث يدل على النهي عن هذا. وهناك أيضا حديث لأنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ولهذا حديث أنس قال لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. وقد تكلم عن هذا الإمام النووي رحمه الله وبسط القول فيه جدا وأطال في آخر كتاب الصلاة من المجموع شرح المهذب، وأخبر أن رفع اليدين في الدعاء أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة جدا، وأنه ما كان يلتزم حالة واحدة، بل إنه الناظر في عموم الأحاديث في رفع اليدين في الدعاء سيجد أنها على حالات وهيئات مختلفة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما احتاج إلى الدعاء رفع يديه. وذكر منها أشياء كثيرة، منها مثلا حينما كان في بدر ويدعو ويستنصر الله عز وجل قال رفع يديه حتى سقط رداءه، حتى أنه أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، والقصة معروفة. وكذلك أيضا حينما جاءه خبر خالد وأنه قتل مالك بن نويرة رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك أيضا حينما تأتي صدقات قوم يرفع يديه ويقول اللهم صل على آل فلان أو يدعو لآل فلان اللهم بارك لآل فلان أو نحو ذلك، كلها نقلت بأنه كان يرفع يديه في الدعاء في وقائع كثيرة. وأنه يقول أنه أكثر من 30 موضعا، مما يدل على أنه مشروع رفع اليدين مطلقة في الصلاة، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في الخطبة، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ عادة على معنى، إنما يرفع ويترك، يرفع ويترك، لكن من رفع فلا ينكر عليه، بل ذكر العلماء أن من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين، بدليل خبر الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحواله أنه كان على هيئة كان ينبغي أن يجاب دعاؤه لولا هذا المانع، لأنه كان مسافرا وكان شعثا وكان طال سفره، ومن طال سفره غالبا تشتد غربته، ومن تشتد غربته يكون أكثر يعني قرب من الله عز وجل، ومد يديه أيضا وكرر الدعاء يا رب يا رب، ولكن كان المانع هو أكل حرام. وجاء أيضا في الخبر أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا. وقد بسط الكلام أيضا على هذا الحافظ بن رجب على شرح حديث أبي هريرة هذا في الرجل الذي يضل السفر في قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بسط الكلام على رفع اليدين وأشار إلى شيء من هذا. فالذي يبدو والله أعلم أن رفع اليدين مشروع في الدعاء مطلقا، سواء بعد الصلاة أو قبلها وفي الخطبة وفي جميع المواضع، ومن رفع فلا ينكر عليه ومن لم يرفع فلا ينكر عليه. هذا هو القول الوسط إن شاء الله. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوسرنا بهم والدينا، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. يعني أثبت ما يهتز، يعني جاء شروط منضبط، يعني ما يهتز صوته ولا يضعف. طبقة الجيش يعني ثقيل. يقول ورد في بعض الكتب تحت عنوان فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الكاتب طبعا ذكر الأسماء لا داعي له، قال ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في طريقه أو لم يكن. ثم قال فيتوسل في حد نفسه أو في حق نفسه وتشفع به إلى رسول إلى الله سبحانه وتعالى. ثم روى الحديث ما بين منبري أما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وعزاه البخاري ومسلم بنفس هذا الأفضل للتوضيح. لا شك أن هذا خطأ وهذا غلط كبير على كاتبه، وبخاصة فيما يتعلق بقوله أنه يتوسل به ويستشفع به إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائعه، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم ولا السلف الصالح يسلكون هذه المسالك أبدا البتة، على الرغم من أنهم حصل عليهم من النكبات وحصل عليهم من الفتن وحصل عليهم من الأمور، سواء فتن فيما بينهم الحروب أو فيما يتعلق بالمجاعات كعام الرمادة وغيره، وما نقل أن أحد منهم ذهب إلى القبر يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوسل به أو يقول أنقذنا مما نحن فيه، أبدا البتة، وما نقل هذا. أما حديث ما بين قبري ومنبري فهذا غلط، الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري وليس قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وليس قبري. و معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا في حياته، وقبره لم يكن معلوما بعد. وعلى كل حال الصحيح ما بين بيتي ومنبري وليس قبري، وهذا خطأ، وتتبع مثل هذا يدل على أن هناك شيئا في النفوس، ولهذا هذا لا شك أنه غلط على قائله وخطأ. وأنا بودي أن جزاه الله خيرا صاحب هذا السؤال أنه يطلعني على الكتاب، لأن الكتاب هذا ليس عندي، الكتاب هذا الذي ذكره على المنطقة المختار من كتاب الأذكار ما هو عندي، وأحب أن أطلع عليه فيرشدني إلى مكانه. سائل يسأل عما حدث وشاع في الوقت المعاصر، وهو أن المكبرات لا تخلو من لمبات، يعني مصابيح مضيئة بين يدي المصلين، فهل هذا يؤدي إلى تشبيه التشبه بالمجوس؟ لا يبدو هذا، لأنه هذا غير مقصود. الأمر الثاني أنه وكان يشير إلى المصابيح اللي تكون واللمبات اللي تكون على الميكروفونات، مكبرات الصوت أحيانا يحتاج أن يضع لمبة حتى يعرف أنها يعني أنه شغالة ما هو شغالة ونحو ذلك. لا، هذا معلوم أنه غير مقصود، هو إذا أمكن إبعاده فهو أولى إبعادها أن تكون منحرفة كما لو كانت من الخلف أو خلف العمود، بحيث لا تكون في أمام المصلين، لا شك أن هذا أولى، لكن ليس المقصود كما نبه السائل جزاه الله خيرا، إنما على كل حال ينبغي تلافي هذا، وأن توضع في مكان يكون ليس بمقابل المصلين، كأن تكون خلف العمود أو في ركن منزوي، بحيث يرى النور ولا يرى مصدر النور، يعني يرى الإضاءة ولا يرى المصباح نفسه، كان يكون النور مخفي يعني. أريد أن أفتح مكان للتصوير في بلدي، حيث يوجد بعض المدارس وتحتاج إلى استوديو، مع العلم أن جميع الأوراق التي تقدم المدارس والمصالح الحكومية تحتاج إلى صور، فأرجو التكرم بالتوضيح هل هذا حرام أم لا. هو كما قلنا أكثر من مرة، الصور المحتاج إليها كصورة الحفيظة وصورة الجواز والهوية والبطاقة، هذه يرخص فيها للحاجة، ولأنها أيضا ليست صورة كاملة وإنما جزء من صورة، غالبا تجتمع الرأس وجزء من الصدر، فمثل هذا أرجو أنه لا بأس به وللحاجة إليه، وإذا كانت محتاجين إليه وقيل بإباحته فتعاطي مثلي وتسهيل للناس أرجو لا بأس، لكن لا يكون يستخدم التصوير أو آلات التصوير في أشياء أخرى، مما لا حاجة له ولا داعي له فهذا لا. فإذا اتقى الله وقصد فقط هذا الجزء الذي تعلقت به حاجة الناس فأرجو أن لا بأس، وإن كان الأولى الابتعاد. هل الدم ينقض الوضوء والصلاة كثيرا كان أو قليلا؟ هذا محل خلاف بين العلم في أن الدم ناقض من نواقض الوضوء. فالذي عليه مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم أن الخارج الفاحش من البدن ناقض للوضوء ومنه الدم. الخارج الفاحش الكثير يعني ليس اليسير الذي يخرج من سائر البدن أنه ناقض للوضوء. وذهب آخرون لأنه لا ينقض، ولا ينقض الخارج من السبيلين. وذهب بعضهم إلى أن القيء أيضا يخرج، القلس أو القيء كذلك أيضا اعتبرناه في بعض النصوص. ولكن الواقع فيما يتعلق بالدم أنه كما قال أوزاعي إن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني كانوا يغزون في الغزو وكانوا يصلون في جراحاتهم يعني وفيهم الدماء وفيهم الجراح، وما كانوا يغسلونه وما كانوا يتوضؤون. وكذلك معلوم قصة عمر رضي الله عنه لما طعن استمر في الصلاة أو لم تفسد الصلاة لم تبطل، وإن كان قدم عبد الرحمن بن عوف. فعلى كل حال إذا كان الإنسان في حال سعة ويخرج من الخلاف بالوضوء فهو أولى، لكنه لو صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. يقول لي أموال في البنك وتأتيني فوائد من البنك، وأنا أعلم أن هذه الفوائد ربوية وأعلم ذلك، لكنني أتخلص منها بإعطاء هذه المحتاجين للتخلص منها، ولي خالة هل يجوز أن أعطيها الفوائد التي تأتيني من البنك علما بأن يذهب إليها وأتناول بعض المأكولات من بيتها؟ قال بهذا بعض العلماء المعاصرين، قال إنه يأخذ الفوائد هذه حتى لا ترجع إلى أصول البنوك، وأصولها غالبا البنوك الكبرى ترجع إلى الكفار وإلى أيدي الكفار، وقد تصرف في ضد المسلمين، وقد تصرف في التنصير والتبشير والتقوي أن يتقوى الأعداء على المسلمين. فمن هنا قال من قال من المعاصرين بأنها تؤخذ وتعطى للفقراء، وهذا لا يعني أنها صدقة بالطيب، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة، وإنما هو تخلص من الخبيث، لأن الأموال الضائعة والودائع التي جهل أربابها والمغصوبات التي جهل أربابها هذه كلها يتصدق بها تخلصا منها، تخلصا منها من أجل أن تبرأ الذمة منها، لا أنه يتصدق به شيء طيب. لأن إذا كنت غصبت مثلا مالا ثم لم تجد صاحبه فإننا نقول تصدق به، وتصدقك به لا يعني أنك تصدقت بطيب وإنما تخلصت من هذا المغصوب. كذلك الحال في من قال إنه يتصدق بالأشياء الربوية أو الفوائد الربوية لا أنها طيب لأنها خبيث، كسب الخبيث كما هو معلوم، إنما ما بالتخلص. والقول الثاني لأنه لا يجوز تعاطيها، ولا الإيداع أيضا هناك. لماذا؟ لأنه في تقوية للكفار وللأجهزة المحرمة. والأمر الثاني أيضا أنه إذا فتح للناس هذا الباب وهو أن يأخذوا الفوائد وتصدقون بها غالبا يستأنسون بهذه الفتوى ويقل حماسهم في البحث عن البديل، بينما إذا شعروا بضيق غالبا هذا يدعوهم البديل ويدعوهم إلى الشدة في محاسبة النفس، بينما إذا استأنسوا في هذه الفتوى وغالبا يركنون ولا يسأل يأخذ ويتصدق، هذا إن سلم هو بنفسه وقد مع المدة الطويلة يعطيها البعيد ثم يعطيها القريب ثم يعطيها قريب ويعطيه ولده ويعطي أقرب هكذا، ويقول هذا محتاج ولا يزال يستمرها حتى يأكلها. ولهذا الأمر في هذا خطير ودقيق جدا، ولهذا أنصحك بأنك تجتهد في أن تجعل أموال ليس في البنك، تجعلها في أموال استثمارية أخرى تشارك مع إخوانك مع من تثق فيه من أهل العمل ورجال الأعمال أو نحو ذلك، بدلا من أن تضعها في مثل هذا. هذا هو الذي أراه لك. عندما يقوم الإنسان متأخرا من النوم وفاته وقت صلاة الفجر، هل يصلي سنة الفجر أولا أو يصلي الفجر ثم يصلي السنة؟ إذا كان يخشى خروج الوقت فإنه يصلي الفريضة، أما إذا كان لا يخشى والوقت متسع فيصلي السنة ثم الفريضة. أما إذا كان قد قام بعد خروج الوقت نهائيا كما قام بعد طلوع الشمس فإنه يصلي السنة ثم يصلي الفريضة. ما هي مدة النفاس؟ وهل للمرأة أن تصلي وتصوم إذا زادت المدة ولم تطهر في مدة أكثر من 40 يوما؟ نعم، مدة النفاس 40 يوما، فإن طهرت قبله ورأت الطهرة فلها أن تصلي وتصوم ولو قبل 40. أما بعد 40 فإذا كان يوافق عادتها قبل الحمل، يوافق عادتها من الحيض قبل الحمل، فيعتبر حيضا، وإذا كان يوم ويومين أجنه لا يضر. أما إذا زاد وفي غير عادة فيعتبر دم فساد، تصلي وتصوم ولو كان معها الدم لأنه دم استحاضة. هذا يذكر لنا فائدة وسوف أراجعها إن شاء الله. قال ابن القيم في الزاد عن زاد المعاد: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس، ولو كان ذلك سنة ما تركه، كما لم يحفظ عنه أنه اتخذ سيفا قبل اتخاذ المنبر، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. وما يظنه الجهال أنه كان يعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام به، فمن فرط جهلهم. لا شك أن التعليل بهذا اعتماد على السيف لأن الدين قام به، لكن لو قال دليل القوة يمكن، أما الدين قام به فهذا تحتاج إلى نظر. أما ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على سيف أو على قوس أو عصا فهو ثابت، لكن قضية المنبر وقبله أو بعده، المنبر طبعا أيضا ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى خشبة ثم اتخذ منبرا، فلما ذهب تخطب عليه حنت الخشبة فلازلت تعن حتى ضمها النبي صلى الله عليه وسلم فسكتت، هذا معروف، فاتخذ منبرا عليه الصلاة والسلام. وكلام الشيخ يحتاج إلى مزيد نظر إن شاء الله. تحته ورفع هل يجوز حجز مكان في المسجد بقطعة قماش أو سجادة أو غير ذلك؟ وهل يجوز أن أزيحها وأصلي إذا كان صاحبها موجودا في المسجد كما لو كان يطوف أو ذهب يتوضأ أو نحو ذلك؟ فهذه لا تزيحها، هو أحق بها. ويمكن أن تعرف هذا بالسؤال، تسأل الجالس حولها أين صاحبها، فغالبا يخبرك وأنت لا تتعجل في إزالتها، لأنه قد يكون وضعها بعذر أو وضعها بحق كما لو كان يطوف أو كان موجودا ثم ذهب إلى حاجة قصيرة أو ذهب لتجديد الوضوء أو كان متكئا على عمود في آخر المسجد مثلا، فهذا كله لا ينبغي لأنه أحق به. أما إذا كان حجزها وذهب إلى قضاء حوائجه وضع الفجر ليأتي الظهر، هذا لا شك لك أن تزيلها. لكن أيضا حتى لو أردت إزالتها ينبغي أن يكون الإنسان بحكمة، وأن لا يكون خطأه يجرك إلى خطأ أنت. هو أخطأ فلا تخطئ أنت، فبعض الناس أحيانا يعني خطأ غيره يوقعه هو في خطأ، وبخاصة أن المساجد محترمة والشجار بين الإخوان هذا لا ينبغي، وطريقة إنكار المنكر لا ينبغي أن تجر إلى منكر أكبر وأن تولد الشحناء والعداوة بين المسلمين، وإنما هناك لين ورفق وطريقة في إنكار المنكر وطريقة في تنبيه الإخوان وتوجيههم ومناصحتهم بلطف. وقد يكون من المناسب أنك تتعمد الجلوس بجانبه وبطريقة لبقة تعرفه وتتعرف عليه وتتحدث معه، ثم تبين له الأمور وتبين له يعني سوء هذا العمل وأنك تقصد الأجر، وقد يكون الإثم أكثر مما تقصده من أجر ونحو ذلك. أما المشاجرة ورفع الأصوات في المسجد وجعل الأمور تستفحل، هذا ليس لا شك أنه ليس من الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أرجو تفسير هذا. لا أعرف هذا الحديث بهذا النحو أنه يستخر 7 مرات، إنما المعروف مرة واحدة. وفي حديث أظنه جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وتكون صلاة يركع ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، أو تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا، إلى آخر الدعاء المعروف. هذا هو المعروف. أما 7 مرات ونحو ذلك هذا لا أعرفه. يقول: كيف نقيد رفع اليدين بعد الصلاة أو قبل الصلاة ونحن ما سمعنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في النوازل، وأمر مقيد بالنوازل، وكيف تجعله مطلقا ومودين؟ كما قلت لك أنه كان يدعو في جميع الأحوال، في كل ما نقل أنه كان يرفع يديه من غير يعني مطلقة، يعني من غير قاعدة، في كل حالة يحتاج فيها الدعاء يرفع اليدين. هذا الذي يعني الذي يقال أنها مطلقة، أنها في كل دعاء ترفع اليدين. والمنقول يعني وقد يكون دعاء من غير رفع يدين، هذا لا يعني أنه لا بد من في الدعاء من رفع اليدين، لكن من دعا ورفع يديه فلا ينكر، هذا المقصود. لا أنه لا بد أن يرفع يديه عند الدعاء، لا هذا لا نقول به، لكن لا، لكن إذا رفع يديه عند الدعاء لا ينكر، لكن لو دعا غير رافع يديه فلا مانع. ففرق بين أننا نقول أنه لا بد عند كل دعاء أن ترفع يديك، هذا لا نقول به، إنما من رفع يديه عند الدعاء لا ينكر، هذا الذي نقول. هل التنكيس في القرآن في الصلاة كان يقرأ الإمام ربع وإذ استسقى موسى ثم يقرأ في الركعة الثانية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعد، لا هذا مكروه، تنكيس هذا مكروه، تنكيس المواضع، فإنما ينبغي أن يقرأها مرتبة كما في المصحف، فيبدأ في الركعة الأول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والربع الثاني وإذ استسقى موسى لقومه. لكن لا يبطل الصلاة، يقول هل يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، إنما الذي يبطلها تنكيس الآية، لو نكس الآية